كما تدين تدان والدهر ما له أمان مثل ما تبغي المعزة غيرك ما يرضى الهوان كما تدين تدان والدهر ما له أمان مثل ما تبغي المعزة غيرك ما يرضى الهوى يا كيف ترضى لغيرك شي يضرك يضيرك اسأل وجاوب ضميرك إن كان باقي حنان كما تدين تدان يا كيف ترضى لغيرك شي يضرك يضيرك اسأل وجاوب ضميرك إن كان باقي حنان كما تدين تدان الدهر ما له أمان مثل ما تبغي المعزة غيرك ما يرضى الهوان كما تدين تدان والدهر ما له أمان مثل ما تبغي المعزة غيرك ما يرضى الهوان لغيرك حساب وانظر ليوم الحساب دعوى المظالم تجاب لو طال وقت الزمان كما تدين تدان احسب لغيرك حساب وانظر ليوم الحساب دعوى المظالم تجاب لو طال وقت الزمان كما تدين تدان كما تدين تدان كما تدين تدان والدهر ما له أمان مثل ما تبغي المعزة غيرك ما يرضى الهوى العمر بك يطول بسنين واربع فصول ومهما تصول وتجول آخر كل الامتحان كما تدين تدان مهما العمر بك يطول سنين واربع فصول ومهما تصول وتجول آخر كل الامتحان كما تدين تدان كما تدين تدان تدها ما له أمان مثل ما تبغي المعزة غيرك.